الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على آلائه الظاهرة والباطنة وعلى ما من به علينا وأجزل ويسر لنا هذه الزيارة لشيخنا ووالدنا ومعلمنا ومربينا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وهي من أعظم المسرات ومن أعظم المفروحات بها أننا نلتقي بالشيخ حفظه الله ونجلس معه ونستفيد من نصحه وتوجيهه وإرشاده، وكم استفدنا منه قبل، استفدنا علما واستفدنا محبة للسنة ولأهلها، واستفدنا رسما للمنهج الذي سار عليه أسلافنا رضوان الله تعالى عليهم، وهذا شيء أعتقده. فإني ولله الحمد استفدت خيرا كثيرا من شيخنا في هذا الجانب العظيم، وهو جانب القناعة بالمنهج السلفي، جانب القناعة بالسير على ما سار عليه أسلافنا وعلماؤنا رحمهم الله تعالى، وهذا مناط الفلاح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، ولا يثبت إلا القنوع الذي قنع بما أتاه الله سبحانه وتعالى وتفضل به عليه جل وعلا، وهو من أعظم ما يتفضل به ربك عليك أنك تقف على الطريق، وأنك تقف على منهج أسلافك، وأنك تقف على هذا الخير الذي هو مما يزرف من الرب سبحانه وتعالى، ومما يكون أقرب الطرق إلى الفوز بجنة الله جل وعلا. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهذا أقصر الطرق. وأقصر الطرق التي بإذن الله جل وعلا يصل المرء بها إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن بالعلم يعرف الشخص المعلوم، وشرف العلم إنما هو بشرف المعلوم، والمعلوم بهذا العلم العظيم علم كتاب الله وسنة رسول الله، هو ربنا سبحانه بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وأفعاله جل وعلا. ومن قصر الله سبحانه وتعالى محبته على العلم فقد قصر شأنه على خير عظيم، وهذه من المكرمات، أن يقصر الله جل وعلا محبتك على العلم وعلى أهله. وما أحسن ما قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى وهو يذكر منة الله جل وعلا عليه، ويذكر عصمة الله سبحانه وتعالى له بأنواع من العصمة، قال: وعصمني الله جل وعلا من عنفوان الشباب بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم وأهله، وقصر محبتي على العلم وأهله، فما جالست لعابا قط ولا عاشرت إلا مثلي من طلاب العلم. هنيئا لمن قصر الله جل وعلا همته على العلم وعلى فضله، أو على العلم وعلى محبة أهله وعلى مجالسة الصالحين ومجالسة العلماء الرباريين، فهذه من النعم العظيمة التي ينبغي أن يعرف طالب العلم قدرها، أن الله حبب إليك العلم. فإن الذي ليس له شأن أو ليس له إقبال على العلم فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل والعياذ بالله، وما يحصل من الشر منه أكثر وأعظم، كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الجانب الذي أشرنا إليه، قال: فإن أناسا عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل، فكان أكثر ما أفسدوا أو كان ما أفسدوا أكثر مما أصلحوا، فصلوا وصاموا حتى بلي أبدان أو حتى بلي جلود أبدانهم، وخالفوا السنة والذي لا إله غيره، ما عمل عامل بجهل أو ما عمل عامل بعمل بجهل إلا كان ما أفسد أكثر مما أصلح. والعلم فضله كثير وأدلته كثيرة، من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن من فضله إلا قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية كافية لمن عقلها وتدبرها، وأن الله سبحانه وتعالى شهد على أعظم مشهود وهو توحيده، وأشهد عليه ملائكته، وأشهد عليه أهل العلم، فهذه منزلة عظيمة للعلماء. فالعلم فضله عظيم. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في هذا الجانب مبينا فضل العلم، وحاثا أيضا بالإشارة والدلالة على تعلم العلم، تعلم العلم والعناية به، قال: فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، فهو من الصديقين. هكذا يقول رحمه الله تعالى، ودرجته بعد درجة النبوة، فأي منزلة بعد هذه المنزلة العظيمة، وأي منقبة بعد هذه المنقبة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يجعلك من الصديقين، وأن درجتك بعد درجة النبوة. هذا فضل يا طلاب العلم من الله جل وعلا به علينا، إذ وفقنا لهذا الخير وأعاننا عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه وأن يرزقنا الإخلاص فيه. فإننا ولله الحمد قد وفقنا لأمر عظيم، ولكن لا بد من معالجة النية، ولا بد من تفقد الطوية، فهذا أمر مهم إخواني في الله. فله الحمد سبحانه الذي هدانا ووفقنا من أول أمرنا ونعومة أظافرنا أننا وقفنا على من ينبغي أن يؤخذ عنهم العلم وأن يؤخذ عنهم الخير. فإننا لا نأخذ علما فقط، بل نأخذ علما ونأخذ أدبا ونأخذ أيضا محبة لأهله وثباتا عليه. ومن سعادة حدثي أن يوفق لعالم سنة، والأعجمي أيضا لعالم سنة من أول أمره، فهذه والله أعظم سعادة، أننا لم نطلب علما عند أحد قبل ذلك. أول ما فتحنا على السنة ومحبة السنة، وأول ما فتحنا على شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وجالسنا نحو 8 سنين، والتاسعة كان في غربته وعلاجه، وهكذا بعده جالسنا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، واستفدنا منه خيرا كثيرا عظيما في هذا الجانب، جانب محبة العلم يا أهل السنة، والحرص على تحصيله، وبذل قصارى الجهد وحماداه في نيله والوصول إليه وتحقيقه. فهذه نعمة عظيمة على طلاب العلم من أهل السنة، أن الله شرح صدورنا لهذا الخير ولطلب العلم. فيا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت. ورب اللوح والقلم، العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمي. فالعلم أشرف مطلوب، وطالبه لله سبحانه وتعالى لا بد من هذا، وطالبه لله جل وعلا أشرف من يمشي على قدم، فإنه يطلب ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يخلف سواه عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يخلف دينارا ولا درهما، وإنما خلف هذا الميراث العظيم، ميراث العلم يا أهل السنة. وقد كان أبو هريرة يخرج إلى السوق ويقول لأهل السوق: أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فيهرول ينجفل من ينجفل لأجل الميراث الحسي. ثم إذا وصلوا حتى إذا وصلوا إلى المسجد فقالوا لأبي هريرة: أين الميراث؟ قال: هذا الميراث هو العلم الذي يبث في المساجد، وليست هناك أمكنة أعظم لبث العلم، ولا تحصل بركة في بث العلم إلا في مثل هذه البقاع التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منوها ومبينا فضل الجلوس فيها: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه جوائز عظيمة لا يحصل عليها من يجلس غير هذه المجالس، سواء كان مجالس الوزراء أو المجالس الأخرى التي يجلسها من يجلس وهي دون ذلك في الأسواق وفي أبغض الأماكن إلى الله جل وعلا. وميراث رسول الله يقسم في بيوت الله التي أذن الله أن تعمر به وبغيره من العبادات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء رجال وصفهم الله ونعتهم بهذا النعت، وأن الحامل لهم على الإقبال على عبادة الله جل وعلا ما ذكر من التعليل: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإن الخائف لله سبحانه والخائف من ذلك اليوم لا شك أنه يقبل على طاعة الله جل وعلا، والغافل والناسي لذلك اليوم تجده كل بحسبه وبحسب الغفلة التي اعترت قلبه تجده بعيدا عن هذا الأمر العظيم الذي ينجفل إليه أهل السنة ويسرعون إليه. فإننا والله في غاية الفرح والحبور والسرور بوجود شيخنا بين أظهرنا فإننا نحتاج إليه مسيس الحاجة والذي لا إله غيره، نحتاج إليه حاجة ماسة أن يكون بين أبنائه وأن يكون بين طلابه وأحبته وأن يكون بين هؤلاء الذين يقولون هاته يا أبا عبد الرحمن وحدثنا، فإننا نفرح بالعلم ونقيده ونحرص على تقييده وتدويله لمحبتنا له. فتجد المعلم إذا وجد من يدون عنه وإذا وجد من يصغي له ويستفيد منه يزداد خيرا ويزداد اجتهادا في بذل هذا الخير وهذه الكنوز التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، فتجد يفرح وتجد يقبل على إفادة أبنائه وإفادة إخوانه. فإننا ولله الحمد لسنا بعد الأموال التي نطلبها من إخواننا أو من شيوخنا، فنحن لله الحمد نطلب هذا المطلب العظيم، هذا المطلب السامي الرفيع الذي ليس ثم مطلب مثله، نطلب الفائدة منهم والاستفادة منهم، ففيها حياة قلوبنا وفيها سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، هذا مفروحنا، هذه بغيتنا وبغية ملائكة الله جل وعلا السياحين الذين يسيحون في الأرض، فإذا وجدوا حلق الذكر قالوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم، هذه بغيتنا وهذه ضالتنا، فمتى ما وجدناها ارتحنا لها. وقد يسر لنا شيخنا بين أظهرنا فنستفيد منه ونرحل إليه ونغتنم الفرص، فالحياة فرص يا أهل السنة، الحياة فرص، فلنغتنم وجوده والاستفادة من علمه ومن خيره الذي تفضل الله سبحانه وتعالى عليه. فحال شيخنا كحال ذلك وليست مبالغة والله أقولها، لكن هذا هو الواقع. إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، وإذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. لا نقول والله ذلك تزلفا، ونحن من أبغض الناس للتزلف، نقوله ديانة أن الشيخ وجوده نور يا أهل السنة بين أظهركم، وجوده نور تستضيء به الأرض وبغيره من أهل الفضل ومن أهل العلم الحريصين على نشر العلم، ليس لهم مأرب، جربناهم في دماج وجالسناهم سنين مديدة عديدة في غاية المحبة للخير هذا وبذل هذا الخير والحث على هذا الخير، جالسنا الشيخ حفظه الله وعرفنا الشيخ حفظه الله وأحببناه لما رأينا من حبه للعلم، وأحببناه لما رأينا من حبه للسنة، وأحببناه لما رأينا من غيرته على دعوة الله سبحانه وتعالى وعلى توحيد الله جل وعلا، وبهذا يحب المرء. فنحن لا نتحاب إلا في الله سبحانه وتعالى ولأجل الله جل وعلا، هذه المحبة شرعية، وهناك محبة جبلية كما تعلمون من محبة الأخ الشقيق لشقيقه أو إذا كان من أقربائه، فهذه محبة جبلية لا يعاتب عليها، لكن نحن كطلاب علم فإننا نتحاب، وهكذا أيضا ما يحصل من الموالاة بيننا لأجل الله جل وعلا. وهذه أوثق عرى الإيمان وأوثق عرى الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقد صارت موالاة كثير من الناس إلا من رحم ربي على خلاف ذلك، وصدق ابن عباس رحمه الله تعالى إذ يقول وقد صارت موالاة كثير من الناس على أمور الدنيا وهذا لا يجدي عن أهله شيئا. قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وإذا كان هذا في زمن ابن عباس رحمه الله تعالى فقد عمت البلوى في زماننا هذا، فصارت موالاة بعض الناس على الشرك وعلى البدع وعلى الفسوق والعصيان، أسأل الله العافية والسلام. وكيف بزمننا هذا؟ هذا زمن ابن عباس ثم زمن هذا الإمام عبد الرحمن بن حسن من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكيف بهذا الزمن الذي صارت فيه الموالاة كما تسمعون وكما ترون وتعلمون، تمحضت للدنيا والعياذ بالله، يقتلون من أجلها ويسرقون من أجلها ويدافعون عن الغير من أجلها. هذا هو الضرر المحض الذي حصل بسببه ما حصل على الأمة. فنحن نحب الشيخ، فليعلم الجميع لله سبحانه وتعالى ولما حباه الله جل وعلا من العلم، ولما حباه الله من محبة طلابه العظيمة، فإننا نرى ودا منه ونرى محبة عظيمة لنا ولأبنائه ولإخوانه. وإذا رأى بعض أبنائه يزداد في هذا الفضل أحبه أكثر وأكثر. فلنحرص على قرة عيون شيوخنا وعلى إقرار عيونهم أننا نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونقبل على العلم النافع، ونتعاون على البر وعلى التقوى، ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر عليه. فإن الله سبحانه وتعالى استثنى أهل الخسارة من الخسارة بعد أن بين أن جنس البشرية في خسارة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فليس ثم ناج إلا من آمن بالله جل وعلا وعمل صالحا وتواصى بالحق الذي أثبته الله في كتابه وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتواصى بالصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة وعن معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي إخواني في الله ينبغي أن نتواصى به، أننا نتواعظ ونتواصى بما كان السلف يتواعظون به وبما كان السلف يتواصون به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استوصي كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومن أهل العلم من يرجح الإرسال فيه ومنهم من صححه ورجح الرفع فيه، قال رجل لرسول الله أوصني، قال اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وهكذا أيضا فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، ومالك قبل فقرك. هذه خمس أمور متقابلة، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحث على خمس، وحذر ضمنا من خمس، أن الإنسان يحرص على صحته ويبتعد عن كل ما يضر بها، لأنه إذا أصابه ما أصابه من الأدواء فإنه ربما يعرغل عن هذا الخير، فيحاول يعتني بالصحة جدا، لأننا نحتاج إليها في تحصيل العلم، نحتاج إليها في عبادة الله جل وعلا. وأهل السنة ولله الحمد من أبعد الناس عن المعاصي التي تضر بالصحة، بل على مستوى ربما بعض المطعومات يتركونها حفاظا على صحتهم، لأنهم يرون حاجتهم المسيسة إليها، ويرون حاجة الأمة أيضا كذلك إلى عافيتهم وإلى صحتهم، فيتركون بعض الأمور لأجل العلم ولأجل طاعة الله جل وعلا. فهذا فضل عليكم، وأنا والله ما كنت أحب أن أتكلم، وهكذا من جاء معي من إخواني كنا حريصين على أن نسمع من الشيخ، وهذا مطلب الجميع أظنه، أننا نسمع من الشيخ التذكير ونسمع من الشيخ النصح. ولكن طلب منا هذا ولفرط محبتنا له الشديدة من غير غلو، فإننا نلبي مطالبه لله سبحانه وتعالى. فإن الله أمر بطاعتهم، بطاعة ولاة أمورنا، فيدخل فيهم الصنفان الأمراء وكذلك أيضا العلماء. فمن هذا الباب فإننا لبينا الطلب، ومحبتنا لشيخنا شديدة، وهذا شأن أهل الفضل، ونسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن نكون منهم. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه. فالإمام أحمد رحمه الله يقول عن نفسه قال ما زلت منذ 30 سنة وأنا أدعو للشافعي. هل نحن ندعو للشيخ وندعو لطلاب العلم وندعو لإخواننا السلفيين كثيرا كما كان أحمد وغير أحمد يدعون لأهل الفضل ويدعون لعلمائهم ومن كانت لهم منا عليهم بعد الله سبحانه وتعالى؟ ما زلت منذ 30 سنة أدعو للشافعي رحمه الله تعالى، وكان يذكره كثيرا حتى تعجب ولده من ذكر الشافعي من قبل أحمد رحمه الله تعالى، فقال يا أبتي ما أكثر ما تذكر الشافعي، ما هذا الشافعي؟ قال يا بني الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فليس منهما بدل وليس منهما عوض. صدق والله رحمه الله، علماؤنا كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، فإذا ذهب أحدهم ليس منه عوض، لا يعوض هذا العالم، ولا سيما ونحن في آخر الزمان إذا ذهب العالم لا يخلف كما ترون وتسمعون. فنحن ندعو لهم إخواني في الله بالحفظ أن الله يكفيهم شر الأشرار، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل بقلوبهم على طاعته جل وعلا ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. فهذا الذي أحببت أن أقوله بين يدي شيخي ومعلمي وبين يدي إخواني وأحبائي من أهل السنة والجماعة. فيا أهل السنة حابوا فيما بينكم، فيا أهل السنة راحموا فيما بينكم، تناصروا تعاضدوا فيما بينكم، نحن نحتاج إلى بعضنا البعض، مسيس الحاجة يحتاج الأخ إلى أخيه، فلا تفرط فيه بأدنى الأمور، يحصل بينك وبينه شيء فإذا بك ولا تبالي به، وكأنك لا تجمعك به دعوة ولا يجمعك به علم ولا يجمعك به سنة، هذا يدل على ضعف في هذا الجانب، إذ تترك أخاك لأدنى الأمور وأتفه الأمور. نحافظ على بعضنا البعض، نحن غرباء. يا أهل السنة أنتم ترفقوا فإنكم أقل الناس، يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس، فنحن أقل الناس في المجتمع، فعلى هذا نترفق ويحافظ بعضنا على بعض وندعو لبعضنا البعض، فإننا تجمعنا دعوة، يحب الأخ أخاه، والله لا يجمع قرابة نسب ولا يجمعه دنيا، وإذا به تشتد محبته له ويشتد عطفه عليه، لأنه تجمعه به صلة وثيقة، صلة متينة لا انفصام لها، صلة الكتاب وصلة السنة. هذه زيادة أوصي بها إخواني، أننا نحافظ على بعضنا البعض ونصبر على بعضنا البعض، ومعنى دعوة. هؤلاء ربما بعض أهل الشر يحافظون على بعضهم البعض، وإذا نبغ فيهم نابغة احتووه وشجعوه ووفروا له بعض الأمور، ربما وفروا له بعض الأمور حتى يزداد في هذا الذي يريدون الزيادة فيه. ونحن ربما بعض إخواننا إذا حصل نبوغ من بعض إخوانه وحصل نفع ببعض إخوانه، فإذا به يقلب له ظهر المجن، وإذا به يتعامل معه بما لا يليق أن يتعامل معه، بل يفرح به ويعان على الخير. فنسأل الله أن يحفظ علينا شيخنا. وأنا ذكرت بيتا لإخواني، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي كنا نترقبه وكنا ننتظره، أن الله يرد إلينا شيخنا مسلما حفظه الله ورعاه. فحالنا حال محب الشيخ، كما قال القائل: وإني كلما حدث ألم أقول يا اللهم اردد علينا شيخنا مسلما. فرد الله علينا شيخنا، رد الله علينا هذا العالم حفظه الله تعالى، فنحن نفرح به، والله إننا لنحب أن نجلس ونستفيد منه، ويعلم الله ذلك منا، لأننا نستفيد خير ونستفيد أدب ونستفيد علم وغير ذلك ما استفدناه قبل منه ومن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. فهذا إن شاء الله يكفي، والله المستعان. ونحب أن نسمع من الشيخ، هذه رغبتنا يا شيخ، أننا نسمع منك، توجهنا وتنصحنا بما تراه ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا. وهكذا نشكر أيضا أهل البلاد على احتوائهم لشيخنا يحيى، فهذا فضل عظيم لكم، وهذا هو السناء، وهذه هي الرفعة من الله جل وعلا، اختاركم دون غيركم وتفضل عليكم دون غيركم أن يسر لكم الشيخ حفظه الله. كم من بلاد تحب وترغب أن ينزل عندها الشيخ، ولكن فضل الله يضعه حيث أراد جل وعلا، ويختص بنعمه سبحانه وتعالى من شاء من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله أكرمكم بشيخنا ووالدنا، وهذه نعمة علينا جميعا. عليكم يا أهل هذه البلاد، يا محب السنة ومحب التوحيد ومحب الخير، وعلى أيضا أهل السنة عموما في اليمن وخارج اليمن، إذ سنسمع الدروس وسنسمع الخطب وسنسمع الصلاة وسنسمع الخير الكثير الذي افتقدناه في تلك البلاد، وقد يسره الله جل وعلا وهيئه. فهذا فضل على هذه البلاد أهل المراد، إذ أنعم عليهم سبحانه وتعالى بهذه الكرامة وهذه المكرمة، وتفضل عليهم بهذا الفضل العظيم. فنحن شاكرون لكم وداعون لكم. ولا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. فليس معنى الخيل ولا معنى الأموال نعطيها أهل هذه القبيلة الطيبة المباركة، لكن والله إن الدعاء لكم خير من هذا. فإن الأنصار أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغضهم وغضيضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حصل من النزع ما حصل من التعب، كعادة الإنسان ضعيف، كم عسى سينزع الشخص يتعب. فأتوا إلى رسول الله واجتمعت كلمتهم أن يدعو لهم أن الله يفجر هذه الجبال النهار ويفجر لهم العيون من الأرض وغير ذلك من الأشياء. ثم قال لهم وقد رآهم ما جاء بكم إلا حاجة، قالوا نعم، قال إنكم لا تسألون اليوم شيئا، ولا أسأل إلا أعطيتموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطانيه. فالتفت بعضهم إلى بعض، الدنيا تريدون؟ الأنهار ستفجر والعيون كذا، الأرض ستفجر أيضا عيونا، تريدون الدنيا؟ قالوا فادعوا لنا يا رسول الله. قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، سلسلة فنالتهم هذه الدعوة النبوية، ونالتهم هذه البركة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لدعاء أهل السنة لكم خير لكم من الدنيا وما فيها، فإن دعاءهم إن شاء الله لا نعدم فينا من هو مجاب الدعوة، ففينا من يقوم الليل ومن يصوم النهار وربما لا يعلم ولا يلتفت إليه، ورب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. فنحن الظن بالله سبحانه أننا لا نعدم أن يكون فينا مجاب الدعوة، فيحصل لكم بهذه الدعوات العظيمات خير كثير من أبنائكم ومن محبيكم ومن إخوانكم أهل السنة والجماعة، فمشكورين مأجورين. ونسأل الله أن يثيبكم عنا وعن شيخنا حفظه الله تعالى، والله المستعان.